والفرق بينهما وبين القرآن. ربما أمر عليهم سريعا للفائدة، وكما نعرف أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى متعبد بتلاوته، تكلم الله به حقيقة أنزله جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث القدسي فهو من عند الله عز وجل، أي معناه من عند الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويعزوه إلى الله، أي يرويه إلى الله، وليس متعبد بتلاوته. أما الحديث النبوي فهو كما عرفه أكثر أهل العلم وهو المرادف للسنة، وبعضهم قال يطلق على الخبر وبعضهم قال لا حتى لا نطيل. قال أهل العلم بأن الحديث هو أو الحديث النبوي هو كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وزاد بعضهم صفة خلقية أو خلقية. فهذه الأمور إذا جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث عنه. أما إذا قال النبي قال الله فهذا حديث قدسي، لأنه يعزوه إلى الله عز وجل. أما القرآن فهو معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم نقرأه بسند إليه إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. الفرق ربما تكلمت به سريعا وربما يحتاج إلى تفصيل في بيان معنى كل مصطلح من هذه المصطلحات وتدقيق الأمر في الكلام حولهم، لكن المجال هنا إن شاء الله تعالى لشرح هذا الحديث القدسي، والعبرة بالفهم الميسر فيه حتى لا تضيع الفائدة منه، وهو فقه هذا الحديث، فقه هذا الحديث مع عدم إغفال ما يأتي من رواية هذا الحديث، فهذا مهم لمن يريد طلب العلم. هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله إن الله عز وجل كتب الحسنات. فمن الذي قال؟ الله عز وجل قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات. هنا يعني أذكر نفسي وإخواني بارك الله فيكم أن الحديث النبوي وحي أيضا، القرآن وحي، الحديث النبوي وحي، الحديث القدسي وحي. حتى لا يظن الظان بأنني عندما أقول حديث نبوي وجاء عن النبي من قول أو فعل أو تقرير فهو يكون كمثلنا يتكلم في حال غضبه ورضاه وغير ذلك، كما فعلت قريش في نهي ابن عمرو بن العاص عبد الله عن أن يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بين وأثبت أهل العلم بأن القرآن والسنة وحي، وهذا ثابت في القرآن وثابت في السنة. الله تبارك وتعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، نعم، والآيات في ذلك كثيرة، والآيات في ذلك كثيرة إن شاء الله عز وجل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث عن ربه تبارك وتعالى فقال قال الله عز وجل إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات. الله عز وجل كتب بصيغة الماضي كتب الحسنات والسيئات أي أن الأمر تم وليس إيش وليس في تعداد أو ليس في أو ليس يحدث في مستقبل قد علم الله عز وجل الحسنات والسيئات من العباد فكتبها الله عز وجل وبينها يوم القيامة. يبين الله عز وجل الحسنات والسيئات لخلقه يوم القيامة. فالله عز وجل في هذا الحديث يبين رحمته ويبين لطفه بالعباد. فالله عز وجل قال إن الله كتب السيئات كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فصل هذه الأمور. هل في صوت إن شاء الله؟ الله عز وجل وضح حال هذه السيئات والحسنات بما سيأتي من كلام بأنه يقول أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة تجزى بمثلها في تفصيله الذي بينه الله عز وجل في هذا الحديث. فقال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها. هنا شرط فمن هم بحسنة أي كان عنده أو كانت عنده النية التي بها تبعثه على عمل شيء فيه خير إما لنفسه وإما لغيره. فمن هم الهم من محاولة فعل شيء فإذا هم أحدكم بحسنة ولم يعملها من فضل الله علينا ومن كرمه أنه جعل الذي لا يستطيع بعد عقد نيته على فعل شيء من الخيرات أن تكتب له حسنة كاملة لا ينقص منها شيء مثلا شخص يريد أن يساعد رجلا كبيرا وأراد بذلك فعل الخير ابتغاء مرضات الله، فعندما حاول أن يذهب إلى هذا الرجل حدث شيئا منعه من الذهاب وتأخر عن هذا الخير وانتهى أمر هذا الفعل. يعني في هذا الموقف بالذات إذا لم يفعله في هذا الوقت لن يستطيع أن يفعله في وقت آخر، فتخلف عن مساعدة هذا الرجل في هذا الوقت بالذات فتم الأمر. فهنا بنيته هذه تكتب له الحسنة ويكتب له الأجر كاملا، لا ينقص شيئا، لأنه صحح النية أولا وقدمها، ثم عزم على فعل الشيء فمنعه منه مانع. مثلا عند الفقهاء عندما نسأل أحدا من أهل العلم بالفقه ونقول له أنا بعد أن أتيت بالمال لأذهب إلى الحج، وهذا هذه أيام الحج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام آمين، فأقول للعالم بالفقه أنا أتيت بمال وبعد أن دفعته في مقدمات السفر وجهزت نفسي وفعلت كل شيء مما أستطيعه للسفر إلى الحج، ثم بعد ذلك وأنا مسافر حدثت مشكلة منعتني من السفر، هل في صوت؟ طيب، حدثت مشكلة منعتني من السفر، إما كما أجاز بعض الفقهاء إذا كان هناك ابن هذا الرجل مثلا يحتاج إلى زواج وهذا المال يعيشه فالزواج أفضل، أو إن كان هذا الشاب الذي يريد أن يسافر الحج فيريد أن يتزوج فالزواج أولى، يعني مثل هذه الأمور ربما يعني فيها تفصيل في عند أهل العلم، لكن الشاهد أن منع بينك وبين الحج أمور معينة وهي فوق قدرتك على فعلها، فهذا الأمر بين أهل العلم فيه بأنك تكتب لك الأجر أو يكتب لك الأجر كاملا، أجر الحج يكتب لك كاملا لأنك عقدت النية وعزمت على أن تذهب، وما منعك من ذلك إلا أمر ليس في استطاعتك. فلذلك أنت هممت بهذه الحسنة، والهم هنا لابد أن يحيطه وسائل المساعدة والقدرة على الهم والفعل حتى تستطيع أن تقوم على هذا الأمر، لكن شخص يريد أن يفعل ذلك وهو لا يتحرك، لا يحرك ساكنا، فليس هذا هما، لا يتحرك لفعل شيء ويتكل على غيره وغير ذلك فليس يفعل شيء. لذلك قال فمن هم بحسنة فلم يعملها، لابد من الهم. ونذكر في قصة يوسف عليه السلام، نبي الله يوسف عليه السلام، لقد همت به وهم بها، ولقد همت به، جعلت كل الوسائل المساعدة لها حتى تقدم على هذا الفعل. فالهم لابد أن يصحبه وسائل مساعدة لهذا الفعل. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا ليس لغير المسلمين، فهذا أمر خصصه الله عز وجل للمؤمن الذي يريد الخير ويريد الجنة ويريد الحساب اليسير. لذلك قال في الكفار يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تبارك وتعالى جعل كل ما قدمه الكفار في الدنيا هباء منثورا، أحبط أعمالهم، ليس عندهم حسنات بالمرة. لكن المسلم إذا أراد أن يفعل شيء وهم به لكن منعه مانع فكتب هذا الأمر، فكتب هذا الأجر له، وهذا خير له في الدنيا والآخرة. فننظر إلى الفرق بيننا وبين غيرنا مما فضله الله على العالمين، وهذا كله سيعرف في الآخرة عند العرض والحساب. ولما يرى الكفار ما أنعم الله به على المؤمنين والندم الذي سوف يندمون عليه في النار، أعادنا الله إياكم منها. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، كتبها الله عنده حسنة. الله تبارك وتعالى بين في كتابه وقال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. نعم، حتى بعض أهل العلم يعني بينوا أنه إن رجع عن هذه الحسنة أو عن هذا الفعل الخير بسبب الكسل، وعنده في الأصل أنه نوى أن يفعل ذلك، كتبت له حسنة. يعني هذا من ما فضله الله تبارك وتعالى علينا. يعني ربما البعض لا يكون بعد طيب هل الصوت واضح؟ اللهم المستعان. وربما يكون الشخص بعد أن نوى وهم بفعل شيء ثم تكاسل عنه تكتب له الحسنات، يكتب له الأجر كاملا مع أنه تكاسل، لأنه من قبل قد نوى وعزم وهم بهذا الفعل. فالله تبارك وتعالى بسبب هذا الهم الذي هممه والذي همه وبسبب نيته الصالحة فجعل له حسنة فجعل له حسنة. ثم قال وإن هم بها ففعلها ومن فعل أو وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هل بعد هذا خير؟ نعم بعده خير كثير، والأعظم والأخير والأشرف أنك إذا ابتغيت مرضات الله عز وجل جعلك الله تبارك وتعالى في الذين ينعمون في الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه في الجنة، آمين. فهذا أعظم الأمور، وهذا خير الله للعباد. الذين أنكروه الفرق الضالة وقالوا أن الله لن يراه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ضلال وبهتان عظيم، وهذا ثابت في رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة لعباده المؤمنين. المؤمنون يرون الله عز وجل في الجنة، ويحجب الكفار عن رؤيته تبارك وتعالى، لأن رؤية الله نعيم، وهو أعظم النعم. نعم الجنة أعظمها رؤية الله عز وجل. فلذلك كل هذه الحسنات تجعلك ترتقي لتصل إلى الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات بعد أن يتم عمله الذي نوى فيه الخير. الله عز وجل يرزقه 10 حسنات على هذا العمل، ثم لا يقف على ذلك، ولكن يزيدها الله عز وجل إلى 700 ضعف. سبحان الله، إلى 700 ضعف، أرقام لو ضل الشخص يعدد فيها أو يعدها ما استطاع. الله المستعان. كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، ولم يكتفي بذلك. الله عز وجل في نعيمه لعباده بل قال إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة، وهذه الكثرة لا يعلمها إلا الله. حسنات إلى ما شاء الله، ليس لها حد نقول إلى كذا أو كذا، وإنما إلى ما شاء الله. فهذا جزاء الإحسان وجزاء العمل الصالح وجزاء الخير. فالعبد يحرص على فعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، فهذا فيه خير كثير. الشخص يفعل حسنة واحدة تضاعف له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ فكثير منا ربما يتهاون في النوافل أو في السنن أو في غير ذلك بهدف أنها لا يعاقب تاركها، وينسى أن الله عز وجل بين لك إذا أنت فعلت هذه النوافل والسنن والخير فلك منه أجر كبير لا يستطيع أن يحصيه أحدا أبدا. لذلك جاء في شعب الإيمان أن أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهل ينظر أحد إلى طريقه فينظر فيه فيجد حجرا أو شوكة أو شيئا فيذكر خير عظيم يأتيه من الله إذا أزاح هذه عن العباد؟ كثير منا لا يفكر في هذه الأمور، وربما كثير من الناس من يستصغر هذه الأمور، لكن الله عز وجل جعل من الأعمال التي يروها صغيرة فيها من الأجور كأحد في الميزان. وهذا حق، الله عز وجل إذا أصبت بشوكة في قدمك وأنت تسير تأخذ عليها حسنة، إذا عطفت على صغير تأخذ حسنة، إذا عطفت على حيوان تأخذ حسنة، إذا ابتسمت في وجه أخيك تأخذ حسنة، إذا عاملت إنسانا بلطف وبطيب تأخذ حسنة. فكل عمل فيه ابتغاء وجه الله عز وجل ففيه حسنات من الله عز وجل. فهل يأتي العبد بعد ذلك في يوم القيامة ويتجرأ على الله عز وجل ويقول بأنه ليس هناك من بلغه، أو ليس يقدر على الأعمال؟ الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وجعل الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له، فكل الأمور ممهدة أمامنا لجني الحسنات، كل الأمور ممهدة أمامنا لجني الحسنات، قطف الحسنات، أخذ الحسنات، كسب الحسنات، كل ما شئت. فهذا يوم لا يعلمه كثير. الحسنات أمامنا ونحن نغفل عنها، فلا بد من الفهم في دين الله عز وجل حتى نحصل الخير والحسنات الكثيرة. وإن هم بحسنة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا لا يوفق. هل في صوت؟ صوت واضح؟ طيب الله المستعان. هذا الذي يوفق لهذا الخير يكون متابعا ومتمسكا بالكتاب والسنة، بارك الله فيك، يكون متابعا ومتمسكا بالكتاب والسنة، لأنه بدونهما لا يعرف كيف يأتي بالحسنات وكيف يتخلص من السيئات. الله تبارك وتعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فضرب مثلا بالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في الخير، أعمال الخير والطاعات، وكل هذا متابعا فيه للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا كمثل حبة تنبت هذه الحبة 7 سنابل، ما هي مثل الحسنة؟ هذه الحسنة يخرج منها 7 حسنات في كل سنبلة 100 حبة، كل حسنة يخرج منها حسنات كثيرة. نعم، كالصدقة، الله تبارك وتعالى يأخذ الصدقة فيربيها، وكذلك الحسنات تتكاثر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحسنات تتكاثر، وكلما عظم العمل كلما كانت الحسنات أكثر وأكثر. فالله جعل الحسنات، حياكم الله أخي حبيب قاهر، بارك الله فيكم. فالله تبارك وتعالى جعل الحسنات فيما افترضه على الناس، وجعل الحسنات أيضا في النوافل وفي الأمور التي فيها سعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله رب الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا، أن يشفيه وينجيه ويبدل سيئاته حسنات. كان ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي، آمين، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة السيئة مقابل الحسنة، والحسنة تأتي من الخير والسيئة تأتي من الشر. فمن عمل صالحا يجازى بالحسنات، ومن عمل شرا ومن عمل فسادا يجازى بالسيئات. لكن الله عز وجل أعطى لنا أمر غفل عنه الكثير، فأعطانا نعمة كبيرة جدا، وهي أنه تبارك وتعالى جعل السيئة بمثلها وليس كالحسنات. ولو أنها كانت مثل الحسنات لضاع الناس، لكن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر تبارك وتعالى، وهو رحيم بعباده ويحبهم ويريد لهم الخير ويريد لهم الجنة. لكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس لا يشكرون. لذلك خير الله عز وجل إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. وأكثر من أوذي هو الله عز وجل منا، نؤذي الله ونحن ندعي حبه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل خلقنا لنعبده، وخلق لنا الأرض جميعا وجعل ما فيها متاعا لنا لنعبده ونوحده. ويا ليت قومي يعلمون. وهذا الخير أمر من الأمور التي امتن الله بها على الأمة أو على الناس، أن جعل من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هل هذا صحيح؟ هل هذا يدخل العقول؟ نفعل الشر ونفكر فيه أو نفكر في الشر ثم نقف ولا نفعله، فالله تبارك وتعالى يكتبها لنا حسنة؟ هل هذا يجعل من العبد بعد ذلك حرية في فعل الحرام؟ وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لم يكتفي الله عز وجل بأنه لا يكتبها وإنما حول هذا ما دام هذا الشخص ترك هذا الأمر وترك هذه المعصية أن جعلها حسنة كاملة ليست ناقصة. وكم منا من يفكر ويدبر ويحدد ويعزم على فعل المعصية، وربما شخص يريد أن يفعل ذنبا ويقف عن فعل هذا الذنب بسبب شيء عارض من أمور الدنيا فيحزن ويتمنى أن لو كان استمر في ذلك، وما علم هذا أن الله عز وجل أراد له الخير وصرف عنه الشر وأبدله أبدله السيئة بالحسنة. لكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وإن عمل بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة جعلها تكتب له سيئة واحدة مع أنه عملها وأصر عليها وارتكبها، وإن كانت أي أو إن كان أي ذنب يكتبها الله تبارك وتعالى سيئة واحدة. فإن العقل هنا الذين يعملون عقولهم إذا سمع هذا الحديث وعرف أن الله رحيم بعباده حكيم حليم يريد لهم الخير يريد لهم أن يدخلوا الجنة، الله عز وجل لا يريد لأحد أن يدخل النار، ولكن نحن ما نعرف الخير لنا، إن شاء الله تعالى أنهي ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.